يا ما نصحتك وقلت لك كانك تحبني، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. لو داني داني داني واويلو، لو داني داني داني داني واويلو، لو داني داني داني واويلو، ابعد عن الشر يا عمري وغني له. إذا نصحتك يا ليت تسمعني وتراعي، لا تشتكيني هلي لا تلوي ذراعي، هذا الوفا والصراحة أساس أطباعي، وويلي قلبي من أطباعك يا ويلو. واحذر حبيبي وخلنا في محبتنا، الناس مهما إلا تبعتنا، والحب ما بيننا لازم نوفينه. لكن بوجداني يعزف على وتر قلبي هيا ضجاني، حتى المشاعر حكت لك انت شي ثاني، انت المحب اللي لا ما يصح تبديله.